في الجزء الأول من البقرة تقريبا من الأشياء التي تصلح أن تكون قاعدة كم قرابة أربعين. فإذا نظرت إلى كتاب الله كاملا كم ستستخرج؟ ومثل هذه يصلح للإنسان، يعني قد يكون مشروع للإنسان يستفيد منه، لو أنه استعرض كتاب الله عز وجل وأراد أن يخرج الآيات أو الكلمات أو الجمل التي تصلح أن تكون قاعدة عامة، ثم كذلك استخرج من السنة ما له علاقة بهذا الأمر لخرج بشيء عظيم. والعناية بالقواعد العامة التي قد تكون قواعد من قواعد العلم مما يفيد الطالب كثيرا، ويعني يستحضرها كثيرا وتكون لها فائدة وثمرة. هذه من المهام التي ينبغي الإنسان أن يعتني بها.